محمد وآله الطيبين الطاهرين. استدراك صغير للدرس الأمسي. في الدرس الأمسي قلنا الاستصحاب على رأي بعض الأعلام من الأصول المحرزة. يعني شنو محرزة؟ يعني يستفاد من أدلة الاستصحاب أن احتمال البقاء بمثابة ماذا؟ اليقين بالبقاء. من يا ناحية جرير عملي فقط كما قال المرزا، ولكن من ناحية ثانية، من ناحية الكاشفية والطريقية. قلنا السيد الخوي إذا ما ظله شغلي على الثاني، يعني أنه ماذا؟ الاستصحاب يفيد اليقين، يعني الذي يحتمل البقاء يفيد المتوقع. فالمتوقع من يا ناحية؟ من حيث الكاشفية والطريقية. يعني على رأي راح يصير المجهول في باب الاستصحاب شو هو؟ الطريقية الكاشفية. يعني على رأي راح يصير الاستصحاب من الإمارات. وعم تبين لي ولا استدراك بده اليوم أو تبين هذا؟ ورد قائل يقول أنه إذا الاستصحاب من الإمارات فلما تجتمع الإمارة هي الاستصحاب. الله المقدم. يعني شلون إمارة هي الاستصحاب؟ يعني هاي عبايتي الصبح كانت نفسي، الآن أشوفكم صارت طاهرة ولا لا؟ بدك تبين ايش قالت؟ خبر ثقة، ايش قال؟ قال طاهر. الاستصحاب شو يقول؟ مدر. سنتوي هنا بلا اشكال بين العلماء من المسائل البديهية. هذا الامارة يعني خبر الثقة او البينة مقدم علينا على الاستصحاب. ليش مقدم؟ مثل السيد الخوي يعني ليش مقدم؟ مع ان الاستصحاب امارة وخبر الثقة شنو؟ امارة. اثنينات الامارة. وشنو وجه تقديم شنو؟ خبر الثقة على من؟ على الاستصحاب. شلون يدفع هذا الاشكال؟ سيدي شلون يدفع هذا الاشكال؟ نوجه اليه. جواب تقدم فيما سبق. تقدم تقدم. قلنا عد سيدي الفرق بين الإمارة والأصل. شنو هو الفرق بيناتهم؟ فرق الفرق. عن الإمارة في لسان دليلها مأخوذ شنو؟ ما مأخوذ الشك والأصل مأخوذ الشك. فهو يفرض هذا البيع، يقول خبر الثقة في لسان دليلها ما مأخوذ شنو الشك، أما الاستصحاب مأخوذ في لسان دليلها شنو؟ الشك. يعني الاستصحاب ما يجي الا عند شنو؟ الشك. فاذا الامارة جرت مفروض تفيد العلم مسؤول على نحو العلم لا طريقي الامارة. اذا صار علم انتبه بعد شنو؟ الشك اللي بيمأخوذ فيه من في موضوع الاستصحاب. فالاستصحاب ما يجري لا على رئيس الخوي. هذا نقول احنا ماذا هذا الكلام صحيح؟ لا على رئيس الخوي. اخوه هو ايش يفرق معه؟ فالمقصود احنا هذا يعني اشكال مشكله على السيد الخوي والجواب من قبله. هذا على مبانيه انا اريد اقوله، على مبانيه. مو على مباني ماذا ايه؟ فعلى مبنى يجي الاشكال انه زينا تبنى تعزيم الطريقية على رأيك. فليش تقدم الامارة على الاستصحاب؟ الجواب هذا على ان الاستصحاب مأخوذ في لسان دليل الشك لا تنقذ اليقين بالشك. مأخوذ في موضوع الشك. اما خبر الثقة ما مأخوذ في موضوع الشك. لا تقول لي على انه دوش احنا دلنا مأخوذا في لسان دليل الشك. لا هو على رئيس الخير هو قال ما مأخوذ. قلت هذا الجواب من قبله. لا مشغل صحيح له صحيح الجواب. فاذا جرى خبر الثقة ارتفع الشك في اصحاب ليش؟ بس لا احد من عندكم يقول فانا خليه في اصحاب. وليش تقول تسوي؟ اول تدري تتنزل للامارة ها؟ حتى تقول يحظى العلم، حتى تقول يرتفع شنو اصحاب هذا العقيد. اقول لك شلون العقيد؟ يعني اول نجي اصحاب اي خذ شلون اصحاب؟ فيحظى العلم يعني الاصحاب مسؤول عن واحد طريقة اذا إيه هو صحيح اي وبعد تمه فيرتفع شنو؟ الشيخ انا اقول لك الشيخ ما مأخوذ في لسان دليل الامارة حتى الدليل اذا ارتفع بعد ما يجري الاستصحاب ما يجري الامارة ما تجري. هذه ترجمتك لطيفة فالتفتي اليها. والسيد رحمة الله عليه فيما سبق فيما سبق لما نبين رأي السيد الخوئي الفرق بين الامارة وبين الاصل اجدال اجدال عبارته قال نعم قد يثمر هذا الفرق قد يثمر مش عباطه ولا كلمة قد كانت قد يثمر في تقديم الامارة على السيد ايش قال قد يثمر قد دائما تشلوش قد فدائما تشلوش قد هو السيد قد يثمر في مجلس الدرس هذا بيانه على ان هو بين على انه وين استمرتها في هذا الفارق يعني فرق هذا السيد قوي يستفيد من عدويه اذا اجتمعت الاماره خبر الثقه ياما ويا الاستصحاب فيقول الاستصحاب معقول في لسان دليل الشك مع انه مفعول في ناس الطريقيه لكن في لسان دليل الاماره ماخوذ الشك الاستصحاب وفي لسان دليل الاماره ما ماخوذ فإذا جرت الإمارة بعد الاستصحاب لا يجري لارتفاع الشيخ فقد يثمر السيد عبدر ما قال دائما وجد لهذا هو ما تبينه على أي وإن كانت العبارة هي مجمل عبارة السيد وأنا ما بينتها فيما سبق هيتشي لأن ما يمكن أن أوضح لكم إياه بالشكل إلا بعد ما نعرف هذه المطالب فبعد ما عرفناها أنت ارجع ويكون تشرحك بالشرح الذي الآن بيناه ويرجع الى درسنا في هذا اليوم درسنا احنا وين شان في انه ما هو الفرق ما معنى الاصل الاحرازي تستجدين ما مشغول به احرازي اللي الثاني شان احرازي قلنا شنو معنى الاصل الاحرازي يعني مثلا نستفيد من دليل الاستصحاب ان الشارع نزل الاستصحاب منزلة من؟ منزلة اليقين بس من يا ناحية نزلها منزلة اليقين كاشفية مو بس الجري عمالي حتى يصير محرز الواقع احرازي حتى يصير يعني فقط احرازي زي على رأي السيد الخوئي هالمقنع هذا امس بيانه في اليوم احنا نقول واما على رأينا في باب الاحكام الظاهرية احنا اطينا فرد معنى للاحكام الظاهرية خالفنا فيه المشهورة راح نبين الاصل الاحرازي بشكل اخر على رأينا قدمنا نوضح ذلك انا ابين لك فرد مقدمة من الخارج صغيرة من الفقه اطرح عليك سؤالان، سؤالين فقهيين واريد جواب من عدك. سؤال الفقه الاول هذا، انه اذا فرض انسان صلى ورى ما صلى خلق الصلاة شك، انه متوضي لما متوضي؟ شنو الجواب؟ نعم صلاة صحيحة او لا؟ يكون يروح يتوضى من جد وجديد ويصلي؟ يا لا، مو لازم بعد يروح يتوضى من جد وجديد، هاي صلاة هي صحيحة. فهل الصلاة صحيحة مو لازم اعادتها او ليست صحيحة؟ شو الجواب؟ ساعة الفراغ تجري او ما تجري؟ المشهور من العلماء شو يقولوا؟ يقولون بني قاعدة الفراغ تجري من دون ان يفصلوا، ولكن السيد الخوئي مع السيد الشهيد قالوا قاعدة الفراغ ما تجري دائما. انسان بعد الصلاة لمن يشك الصلاة صحيحة لا لا ما يقدر يدري، قاعدة الفراغ دائما. هذا كثير ما ابتلى به، محبس انا لابس ما اعرف اثناء الوضوء ماي شوية محبس بزعت اول ماي دخلت تحت احبس له لا شوية تشفيه بعد الصلاة قاعدة الفراغ ادريه لا لا ما شوري يقولون ايه. ولكن هذين العالمين تفصلان. شو يقولون؟ يقولون انت قبل الصلاة تحتمل انه قبل الصلاة كنت متوجه وملتفت ولا؟ انسان قبل الصلاة قد يحتمل انه حرك المحدث، فما اكو بعض الناس خصوصا تشوف على انه اذا شوية محتاط زايد قبل الصلاة وهو تشوفه يتوجه المن او الاثاثير اصابيعه كلهم شنو يعاين فيتوجه، فانت تحتمل انه قبل الصلاة احتمال مو جزمة، فاحتمل انه توجهت وتوضيت لا لا ما تحتمل جزما انت كنت غافل عن تحريف مثلا شنو الخاتم ونظائر ذلك ما كنت متوجه علما الى هذه الناحية جزما انا قمت منين؟ لأنني النوم وتوضيت كلها بحالة اللي أنا مغمض عيوني شنت ما أحتمل أنهم زعت المحدث وأعاين وأتوجع ما أحتمل هالشيء. شيء إذا ما تحتمل بهالشيء فقد واحد يقول شيء إذا ما تحتمل راحت من بعد شنو يقول شيء باطل أقول خير، لكن من الممكن خوض الأثناء شنو خشي الماي ممكن يا ما ممكن انا ما احتمل اتوجه لكن ممكن خش الماء، فاذا ممكن خش الماء اذا على الاساس وضوء صحيح. فيقولون اذا تحتمل انه متذكر ومتوجه وملتفت انت قبل الصلاة المن متوجه وملتفت الى الاجزاء والشرائط والموانع كما الانسان المتدين المحتاط غالبا يتوجه ويلتفت الى هذا الشيء، ففي مثل هذه الحالة تجري قاعدة الفراغ في حقك ونقول صلاتك صحيحة. واما اذا تقطع بعدم التوجه والالتفات سابقا تقطع انه سابقا جاز من المحبس ما حركتوا ايدي حتما ما عاينتين كما المتعارف احنا هتشي بعد من تنعاين ايدينا بيها صدوق ما بيها صدوق جاز من ما عاين انا خد واحد انا ما ادي عاين انت شي انت لعله انا ما عاين بس بعد الوضوء جيت شفت على انه فرد نقطة صدق اكو ما ادري هاي فارس بعد الوضوء حتى الوضوء صحيح قبل الوضوء ما قاطع انا ما متوجه شنو قبل الوضوء لان ادري انا لما نتوضيت بالعدل بس الفرداناتي اصلا ما عاينت ودرسنا هنا يقولون قاعدة الفراغ ما تجري هذا خلافا للمشهور هاي ترى فائدة لطيفة التفتوا لها فالمشهور يقول قاعة الفراغ دائما تجري اما هذان العلمان يفصلون يقولون على انه في موارد الذي تحتمل نلتفت قبل الصلاة قبل العمل متوجه متذكر للأبدال الشرائط والموانع تحتمل الالتفات تحتمل انه ماذا معاين وما شايف ماذا هذه النقطة في ناتج قاعة الفراغ وإلا فلا تجري أقول السبب شنو فأنت رسائدة أجنبية ليش تشيل فصل السبب النقطة شنو ها السبب هذا أن قاعة الفراغ إنما جعلها الشارع حجة وقال لك ندير بال من دار قضية تعبدية لنكتة عقلائية يستفاد من الروايات لنكتة عقلائية وما هي النكتة العقلائية الأذكرية في بعض الروايات هو حينما الإمام يعلق في رواية ابن بكير هو حينما يتوضأ أذكر منه حين يشك يعني لمن يتوضه أذكر التفاته أحسن من حال الذي الآن بعد الصلاة الذي هي حالة الشك فإذا كانت النقطة هي الأذكرية وأنه أذكر قبلا فلازم ذلك أنه راح يصير الفراغ إمارة عقلائية إعلاما إمارة عقلائية إعلاما راح يصير على أنه قد أتى بهذا المشكوك المشكوك إذا وضو قد أتى به إذا ما أدري صرت تحت الخاتم الفراغ يصير قرين إعلاما إمارة عقلائية إعلاما على أنه حركت الخاتم يعني أنا أذكر أولا بس هالإبارية العقلائية شو وقت تجي حتى إذا أنا قاطع بأنه قبل حين الوضوء قاطع بأنه أنا ما عينت إيدي وما توجهت همات الفراغ يصير إمارة عقلائية بعاد على أنه جايب أنا يعني إمارة عقلائية على أنه ما كانت هاي النقطة سابقة وأوصلت الماء إلى هذه النقطة لا بعد الإمارية هذه تنفقد الفراغ يكون إمارة عقلائية الفراغ عن العمل يكون إمارة عقلائية علما على أني قد أتيت بجميع الأجزاء والشرائط إذا كنت محتمل الآن لما أشوف محتمل علما إلى أنه ماذا قد أتيت قد توجهت احتمل ان توجهت الى الاجزاء والشرائط قبل العمل اما اذا ما احتمل التوجه والالتفات الفراغ لا يكون اماره هاي فرق فائده ماذا احفظوها فالخلاصه عند هذين العلمين قاعده الفراغ ما تجري الا اذا الشخص لذلك لا تراجعون منهاج الصالحين للسيد الخوئي للسيد الشهيد دائما شوكت ما اجت قاعة الفراغ يقولون اذا احتمل الالتفات قبل العمل دائما هج سبب هذا الذي بين تركيا انه يرون قاعدة الفراغ ليس قاعدة تعبدية قاعدة عقلائية، يعني جعلها الشارع حجة من باب أن الفراغ إمارة. عقلائي يعلم الإنسان دائما إذا فرغ من عمل هذا فراغ إمارة، علما على أنه قد أتى بجميع أجزاء العمل. بس هالإمارية شو وقت موجودة؟ إذا الإنسان كان يحتمل حين الإتيان بالعمل يتوجه إلى تمام أجزاء والشرائط والموانع، ولا إذا ما محتمل هذا لا يكون إمارة عند العقلاء، فلا يكون الفراغ حجة. هذا الفائدة الأولى الذي بدت أبينها. الفائدة الثانية الذي يريد أبينها هذه، وهي أنه إذا أنا كنت محتمل لما خلصت الوضوء الصلاة، أحتمل حينما شرعت بالصلاة كنت متوجه إلى أنه ها أنا متوضي ما متوضي، أحتمل التوجه إلى الوضوء. فهنا قلنا قاعدة الفراغ تجري وما تجري، تجري قاعدة فراغ، ونقول متوضي وضوء صحيح كل شيء. السؤال الذي راح نطرحه هذا، لما اريد اصلي صلاة العصر يكون اتوضى وما اتوضى؟ صلاة الظهر مو لازم اتوضى لان ساعه الفراغ جرت، مفروض انا احتمل الالتفات مسبقا فتجري قاعدة فراغ. بس صلاة الظهر، لكن صلاة العصر يكون اتوضى له ولا؟ اذا تراجع الرسائل الفقهية للفقهاء شو يقولوا؟ لازم ان تتوضى. سبب شنو؟ هذا واحد لما يجي يقول عجيب شلون يصير، شلون يصير هذا؟ هو اذا طلعت طور صحيح متوضي لها وعصر مو لازم بعد اتوضى لها، لا متوضي انا. السبب هذا ان قاعدة الفراغ شو وقت تجري؟ عند الفراغ من العمل. وش تقول لك لما تفرغ من العمل؟ تقول لك ذلك الذي شككت فيه قد أتيت به. لا تقول لك لا تأتني للشك، تقول لا تأتني بعد الفراغ، لا تأتني، مو تقول المشكوك جايبه. لا لا، لما الإنسان يفرغ قاعدة الفراغ أقصى ما تقول له الشك تدير لبا، لكن ما تقول له ان المشكوك هو الوضوء التجايب. لا تقول ذلك، اقصى ما هناك تقول بعد الفراغ شكك لا تأتمين. فاذا اقصى ما تقول ذلك، اذا حينما اريد ان اصلي صلاة العصر ما اقدر اصلي العصر الا انا متيقن منين؟ من الوضوء. وما تعدي محرز علما للوضوء. انت حضرة جنابك شو تقول المحرز؟ شنو هو المحرز؟ قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ قلت لي لا تحتمل شكك بعد الفراغ من صلاة الظهر، ما قالت جايب الوضوء. بل لازم عدم الاعتناء بالشك، لازم شنو هذا؟ شرعي وعقلي، لازم عدم الاعتناء بالشك، لازمه ماذا؟ العقل، انه شنو؟ الوضوء جائز. بس هذا مو لازم شرعي، وانما هو لازم ماذا؟ عقلي. ما تعدنا آية او رواية تقول اذا لا يجب الاعتناء بالشك اذا انت متوضي، ما تعدنا لا آية لا رواية، هذا عقل يقول. وقاعدة الفراغ ليست حجة في لوازمها شنو؟ غير الشرعية. ما ادري التفت من الفائدة الثانية ايش قلت يا لا؟ فحصيلة الفائدة الثانية ان الانسان لو قد لو صلى وخلص وفعل شك في الوضوء، قاعدة الفراغ تقول له لا تأتيني للشك. فإذا صار وقت صلاة العصر هذه يصلي، هل يكون يتوضى أو لا؟ نعم يجب. ليش؟ لأن قاعدة الفراغ أقصى ما تعرف يتعني بالشك. ولازم عدم الاعتناء بالشك، لازم اللي هو شنو غير شرعي هذا، لازم عدم الاعتناء بالشك واني متوضي. وقاعدة الفراغ لا تثبت ذلك، يعني لا تثبت اللازم غير الشرعي، ليست حجة في لوازمها العقلية. ايضا الفائدة الثانية التفت لها، اذا تهمنا نجي الى مطلب السيد الشهيد، طب نجي الى المطلب الى درسنا هذا، ان السيد الشهيد يقول الاصل المحرص على تفسيري للاحكام الظاهرية له معنى اخر. شو الاحكام الظاهرية على رأيي؟ شنو معنى الاحكام الظاهرية؟ هي تلك الاحكام التي تنشأ اما من اهمية الاحتمال، هذا يحكم ظاهر من هالقبيل امارة، او من اهمية المحتمل اصل عملي. فالاصل العملي ايش راح يصير معنا؟ حكم ظاهري ناشئ من أهمية الاحتمال، هذا الأصل العملي. هو شيء ولا هسه السيد شيف راح يقول الأصل المحرص شنو؟ يقول إذا فرض الحكم الظاهري نشأ، منين نشأ؟ من أهمية المحتمل والاحتمال اثنان. هذا أنا عندي أصل محرص، هذا وين يصير؟ هذا شيء جديد بعد، حكم ظاهري ينشأ هم من أهمية المحتمل وهم من أهمية الاحتمال. يقول كما في قاعدة الفراغ، فإنه في قاعدة الفراغ الشارع ايش قال؟ الفراغ مع الفراغ لا تعتني علما للشك، من يا ناحية؟ من ناحية قوة الاحتمال، ومن ناحية المحتمل، ومن ناحية الثانية. شنو رأيك؟ من ناحية الثانية يعني قوة الاحتمال إلها مدخلية، يعني بعد الفراغ هو يصير شنو؟ احتمال أم جايب الأجزاء والشرائط أقوى، قوي، يصير احتمال قوي. فاذا هي ناشئة من قوة قاعدة الفراغ، حجيتها ناشئة منية من قوة الاحتمال، وبعد مو بس من قوة الاحتمال، اذا تنشأ من قوة الاحتمال لازمه مش وقت ما كان قوة الاحتمال، يعني الشك يكون شنو؟ من اعتنيله، مع انه اذا قبل الصلاة قبل ما اصلي الان شكيت متوضي ولا وعدي انا احتمال 70% 80% 90% متوضي، فالاحتمال ترى هو قوي. ايش اقول متوضي وما متوضي؟ ما اعتني علما من هالاحتمال القوي، اقول ما متوضي مع ان قوة احتمال اكو. فيتبين ان الفراغ له ايضا فراغ من الصلاة الى مدخلية في عدم الاعتناء بنا بالشك. فالذي الى مدخلية في عدم الاعتناء بالشك شنو هو؟ امران، قوة الاحتمال والفراغ من العمل. فالفراغ وحده ما يفيد من دون قوة الاحتمال، ولذلك ايش قلنا احنا؟ ان في موارد اللي في قوة احتمال ماكو يعتني بالشك وما يعتني، يعتني بالشك. كما في اي مورد قلنا؟ في مورد الذي يقطع بعدم الالتفات قبل العمل، في الموارد الذي يقطع بعدم الالتفات حين العمل. قلنا قاعدة الفراغ ما تجري، ليش؟ لأن قوة احتمال شنو؟ ما موجودة عند العقلاء. تجي قوة الاحتمال انها مدخلية، ولذلك احنا شو نقول؟ انت موارد الذي ما في قوة احتمال، شو قلت ماكو قوة احتمال؟ لا احتمل العسكرية، لا احتمل الالتفات حين العمل، نقول ما تجري قاعدة الفراغ، لان قوة احتمال ما احتمل. الفراغ واحدة اذا ما يفيد من دون قوة احتمال، وقوة احتمالها موحدها من دون الفراغ ما يفيد. ولذلك قلت اذا واحد قبل الصلاة احتمل 70% متوضي قوة احتمال اكو، لكن ما دام فراغ ماكو يعتني لشك. فهذا معناه ان قاعدة الفراغ ناشئة النية، هذا ترى شيء ترى جدا لطيف، حكم ظاهري شرعة بعدم الاعتناء بالشك، لكن نشأ النية لا من قوة الاحتمال فقط ولا من المحتمل فقط، بل نشأ من السنية، يعني الفراغ المدخلية هذا المحتمل، والاحتمال هم قوة الاحتمال هم إلى مدخلية. قلت ما يترتب على ذلك شو يترتب؟ أنه إذا فرض فراغ أكو لكن قوة احتمال ماكو، قلت شو وقت ماكو قوة احتمال؟ في موارد لا يحتمل التذكر فيما سبق قاعدة الفراغ ما تجري. وهكذا لو أكو قوة احتمال لكن فراغ ما كان أكو، كما قلت قبل الصلاة إذا يحتمل 70% أنه متوضي فهو احتمال أكو لكن فراغ ما أكو، هم تجري قاعدة الفراغ. فقاعدة الفراغ منوط بيما حكم ظاهري نشأ من قوة الاحتمال والمحتمل، فلأجل هذا حينئذ نسميها أصل محرز. فالأصل المحرز عند السيد الشهيد، ترى هذا خلاف المشهور بعد، على مبنى في الحكم الظاهري، ايش راح يصير معنا؟ هو ذلك الحكم الظاهري الناشئ من قوة الاحتمال والمحتمل، وقوة المحتمل والمحتمل مثل كما هو الحال في قاعدة الفراغ، هذا يسميه محرز. وغير المحرز شنو؟ غير المحرز هو الذي ينشأ النية من المحتمل فقط، أهمية المحتمل مع قطع النظر عن من؟ عن قوة وأهمية احتمال. هذا خلصنا هذا كلام السيد، بس فرش شيء جزء إذا عدقت. قد واحد يقول على رأي السيد الشهيد، سؤال لكم أنا بعد راح أوجهه لكم، هذا راح أوجهه، إذا قاعدة الفراغ كانت حجة من ناحية قوة المحتمل الاحتمال، لازمه أن تصير حجة في لوازمها العقلية، لازم العقلية تلزمه في الجنة، أنه إذا فرغت من العمل والشارع قال لي لا تعتني لازمه العقل الجنة أن نتوضد، فلازمه السيد الشهيد شيبه إذا هي حجة من ناحية قوة الاحتمال أن يكون هي حجة في إثبات لوازمها. ليش لازم أن يقول هيك؟ لأن هو الخبر، خبر الإمارة، ليش قال حجة في لوازمه السيد الشهيد؟ ليش قال حجة في لوازمه؟ قال لأنه هو جعله الشارع من حقوة الاحتمال، والخبر كشف عن المدلول المطابق على حد كشفه عنا مدلول التزامي، فإذا الشارع جعل الخبر حجة للعمل المطابق يكون حجة لهذا المدلول التزامي، ونفس الحكي يجي في قاعدة الفراغ. الشارع جعلها حجة من يابا ان الفراغ يكشف عن من يكشف عن ان بدرجة شجاب يكشف 70 مثلا دلمين اني قد اتيت بتمام الاجزاء والشرائط لدرجة 70 مليون ولازمه شنو لازمه اني قد اتيت بنا بالوضوء بدرجة شجاب 70% بعد فيكون السلطة حتى الفراغ ماذا حجة فينا في اللوازم العقلية غير الشرعية كيف يفر السيد الشهيد من هذا الاشكال الموجه مع انه هو ما يلتزم يعني اذا كانت حجة في لوازمه يعني لازم صلاة العصر يكون يقول السيد الشهيد انه شنو مو لازم واحد يتوضأ مع انه ما يقول شلون يفر من هذا الاشكال فرارة من هالاشكال شلون الجواب هذا انه هي قوة الاحتمال وحدها لا تجدي يعني قاعدة الفراغ جعلها الشارع حجة مو من ناحية فقط وفقط اتكاشفية بدرجة 70% لا فقط من الناحية اشكالك وارد يصير لكن المفروض جعلها حجة لأجل الكاشفية 70% ولأجل شنو شيء ثاني وهو شنو محتمل يعني الفراغ الفراغ هي مدخلية مو فقط الكاشفية بدرجة 70% فإذا الفراغ إلى مدخلية فراغ ما متحقق بلحاظ شنو الصلاة الجديدة العشر فراغ متحقق بلحاظ من صلاة السابقة أنا فرغت من الصلاة السابقة أما الصلاة الجديدة ما فرغت من عزه ولذلك لا يمكن أن نقول قاعدة الفراغ حجة فينا في إثبات لوازمها لأن الشارع لم يجعلها حجة من ناحية قوة الكشف فقط قوة الاحتمال فقط لو كان جعل حجة من الناحية فقط بل لازمه كما يكون لا احتمل الشك لازمه شنو انه ما اتوفى للصلاة الجديدة لكن ما دام الشارع جعل حجة من ناحية قوة الكشف والمحتمل وهو الفراغ الى مدخلية فمن هذه الناحية لا تكون حجة في لوازمها غير الشرعية نطبق العبارة المطالب كثيرة بينت والسيد كل اهمامه على شكل برقيات مأشر بني هكي هالشكل على هالنحو ما ادري جيب هناك النفع اذا اكو جيب لي اشوف وهناك معنى اخر للاصول العملية المحرزة اصل عمل المحرز الى معنى ثاني ينتجم مع طريقتنا يعني هذا المعنى الجديد على طريقتنا في التمييز بين الامارات والاصول يجي شنو هو هذا المعنى الجديد وهو انه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا يعني واقعا في مقام الجعل يعني في مقام الجعل ثبوتا يعني في مقام الجعل هي ثبوتا بمعنى واقعا لكن الواقع هنا المقصود من عده بمعنى عالم الجعل عالم الانشاء شوفه اهمية المحتمل يعني فقط يعني فقط فهو اصلا عملي فان لوحظ منضما اليه قوة الاحتمال ايضا يعني هو بس قوة المحتمل محتمل احتمالاته فهو اصل عملي محرز محرز يسميه كما في قاعدة الفراغ انت بعد كنت تشرح شلون قوة الاحتمال في قاعدة الفراغ وهي المحتمل اثنينات من الهين انا شرحت فيها بالتفصيل كل السيد ما مبينه فهذا يسميه شنو اصل محرز وإلا يعني شنو وإلا يعني شنو وإلا يعني اذا قوة الاحتمال ما لم يدخلها فهذا المحتمل فلا يعني شنو فلا يعني ليس اصلا محرزا فقط تصل عملي بحث بعدين اي بعد هذا بالمحرز ما ادري ايه ذلك صحيح تعالى والمحرزية بهذا يعني يجوز يوافق فيها المشروع، يجوز يوافق فيها. والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ، قد واحد يشكل على السيد اذا تقول الاصل المحرز معناه هو الاصل الناشئ من قوة المحتمل والاحتمال، لازم ان نصير قاعدة الفراغ حجة فيما في مثبتاتها يعني في لوازمها العقلية غير الشرعية. يجاوب يقول والمحرزية بهذا المعنى الجديد الذي تنشأ النية من قوة الاحتمال قوة المحتمل في قاعدة الفراغ لا تجعلها حج في مثبتاتها، في مثبتاتها يعني في لوازمها غير الشرعية. ليش انت تكون تبين بعض وما تبين؟ ولأنه قاعدة الفراغ لم تجعل حجة من ناحية قوة الاحتمال فقط، اذا من قوة الاحتمال فقط مليار، لكن جعلت حجة من ناحية قوة الاحتمال والمحتمل يعني والفراغ، والفراغ ما متحقق بالنسبة للصلاة الجديدة. حتى اقولا على انه ماذا متوضي انا مثلا، الا ان استظهارها خير انت شيء جديد لدينا السيد. يقول وعلى تفسير المحرزية بهالمعنى الجديد الذي شنو المحتمل ولا الاحتمال اثنين اثنين اين المدخلية اكو فرد ثمرة فرد اثر يترتب. يقول داري لازم قاعدة الفراغ ما تجري في موارد من الاحتمال ليس بقوي، كما في اي مورد الاحتمال لا يكون قوي اذا الذي ما احتمل التذكر قبله او حين العمل. لذلك الا ان استظهارها من دليل القاعدة يعني استظهار المحرزية بهالمعنى من دليل شنو قاعدة الفراغ يترتب عليه بعض الاثار ايضا من غير قبيل من قبيل عدم شمول دليل القاعدة دليل قاعدة الفراغ لموارد انعدام الامارية والكشف نهائيا، اذا ما في كشف وامارية ابدا قلت فقط يصير ما في امارية وكشف، اذا بعد الفراغ ما تجوز احتمل التذكر. كنت ادري انه حينما جلبت العمل كل على ذهني كان لا يم الصلاة لا يم، هاي كثير من الاحيان هيك واحد ذهن ماذا ينغير شي قاعد يفكر اتبني الاجزاء الصلاة شراء اتبني مبلغ بل يفكر اخر، فهنا انا بعد نتج لقاعدة ترى يترتب بعدني بعض الاثار من قبيل عدم شمول دليل القاعدة الموارد انعدام الامارية والكشف نهائيا، ومن هنا شنو بعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم التذكر حين العمل. هذا التفت له جيدا. طب هذا انتهى مطلب جديد. نقول اصل البراءة متى يجري؟ حين الشك التكليف الواقعي. خلصنا بعد محرز تنزيلي ما بعد شغل به يطلب جديد بعد اصل البراءة شلون يجري؟ العلماء يجرونه لما واحد يشك الحكم الواقعي. موضوع اصل البراءة شنو هو؟ الشك في الحكم مثل ما نشك في الحكم الواقعي كتب اشك حرام ومو حرام، هذا شك فيما في الحكم الواقعي. البراءة تجري وما تجري عند الاصوليين بلا اشكال تجري، هذا واضح. السؤال الذي اريد اطرحه هذا، انه لو شكيت ان شربت كتب حرام واقعا ومو حرام، وشكيت بشك ثاني، شك ثاني حدث عندي، لا بس الشك الاول، القضية سهلة كانت حجم البراءة عن الحكم واقعي المشكل، لكن شكيت شك ثاني. شنو الشك الثاني؟ احتملت انه اكو امارة اعلاما على حرمة شرب الكتب، احتملت اكو امارة على حرمة شرب، يعني احتملت وجود حجة على حرمة شرب الكتب، واحتملت وجود حجة يعني شنو شلون هذا الى صورتي، مرة اشك انه احتمل اكو خبر واحتمل ما اكو خبر. يعني شك في اصل وجود الخبر عدم وجوده. مرة ادري اكو خبر لكن ما ادري ان الخبر حجة او مو حجة. ادري اكو خبر لكن من قال هذا الخبر؟ لعله خبر شنو؟ ضعيف. وليس خبر شنو؟ حجة. فاذا خلاص هجي صح اشك كان في اصل حرمة الكتل واقعة واشك كان في من ثانية في وجود الحجة على حرمتي. اشك في وجود الحجة شلون؟ يا اشك في اصل وجود الخبر. هاي يسموه الشك في وجود الحجة على نحو الشبهة الموضوعية. لان اشك اصلا اكو خبر لو ما اكو خبر هذا الشك على نحو الشبهة الموضوعية. ومرة ادري خبر لكن ما ادري حجة ولا هذا الشك يقولون في وجود الحجة على نحو الشبهة الحكمية. ادري خبر اكو لكن ما ادري حكم مشكوك حجة ومو حجة. الحكم مشكوك واحنا قلنا الشبهة شو يسموها حكمية. اذا الحكم كان مشكوك يسموه حكمية. انا ادري خبر الموضوع ادري اكو لكن ما ادري حجة ومو حجة. فالخلاصة سؤالنا هذا انه اذا كان فقط الشك الاول موجود شنو شو نسوي؟ شنو نجري بالبراءة عن ذلك الشك الاول. نقول ان شاء الله التتم ليس بحرام. لكن اذا شكينا في وجود الحجة يكون اجري براءة ثانية عن وجود الحجة. يتكفيني البراءة الاولى. سؤال لطيف. سؤال لطيف لمن توجه له. من الاول لما اشك في حرمة التتم واقعة هاي واحد. واشك في وجود الحجة عليه هاي اثنين. وهنا ادري البراءة واحدة ام من اجريها عن الشك الاول. اقول الحرمة الواقعية ان شاء الله ما ثابتة. رفع عن امتي ما لا اعلمون. اتي من دون ان اجري البراءة عن الحجة المشكوكة. يا لازم ان اجري ماذا؟ براءة ثانية ولا تكفي البراءة الاولى. اجري براءة ثانية عن من؟ عن الحجة المشكوكة. سؤالنا هذا في احتمالات فنطبق الشيء ونشوف. مورد جريان الاصول العملية. لا شك في جريان الاصول العملية الشرعية. شوف تجري براءة عند الشك. اذا كان شك واحد الحكم الواقعي. عند الشك في الحكم التكليف الواقعي مثل حرمة شبه الكفر. تكليف واقعي مشكوك. عند الشك لا تجري البراءة للتعذير منه او عنه. هاي على رأي من؟ الاصوليين مو شيء. لا الاحتياط لتنجيزه. هذا على رأي من؟ اقرارية مثلا. كما في اصالة لتنجيزه كما في اصالة الاحتياط. او للتعبير عنه كما في اصالة البراءة. ولكن سؤالنا هذا قد يشك في التكليف الواقعي بعد طرف شك ثاني ويشك في قيام الحجة الشرعية عليه. لكن قيام الحجة الشرعية عليه شلون يعني اشك في قيام الحجة؟ لا بنحو الشبه الموضوعية. مثل من شبه الموضوعية كالشك في صدور الخبر. اكو خبر وما اكو خبر بعد. هل شك في وجود الحجة على نحو شبه الموضوعية؟ يعني الموضوع ما ادري موجود ولا ما موجود. والا لا موجود خبر جزما هو حجة بس الموضوع ما ادري. هاي شبه الموضوعية او بنحو الشبهة الحكمية. اشك في وجود الحجة كالشك في حجية الامارة المعلوم وجودها. ادري اكو امارة لكن ما ادري هو حجي او مو حجي. هذا شكل الحكم. المجتمع الحكم مو اصل الموضوع. طب سؤالنا هذا، فهل يوجد في هذه الحاله موردان للاصل العملي؟ يعني شو موردان؟ يعني فنجري البراءه اولا علما عن التكليف الواقعي المشكوك، هاي البراءة الأولى، ونجري براءة أخرى عن الحجية المشكوكة. الحجية المشكوكة شنو هي؟ اللي هي حكم ظاهري، لأن الحجية هي حكم ظاهري، أي الحكم الظاهرية مشكوك. تجيش براءة صارت عمل عن الحكم الواقعي، هاي براءة عمل عن الحكم الظاهري، فنحتاج إلى إجراء براءتين، واحدة عن الحكم الواقعي المشكوك، واحدة عن الحكم الظاهري. أو هذا الاحتمال الثاني، تكفي البراءة الأولى، ما نحتاج إلى الثاني. وبكلمة أخرى، إن الأصول العملية مثل البراءة هل يختص موردها بالشك في الأحكام الواقعية؟ اللي هو لا شك، الشك الأول. وتشمل أيضا البراءة، يعني الأحكام الظاهرية تشمل شنو؟ كذلك تشمل نفسها الأحكام الظاهرية، الأحكام الظاهرية تشمل الأحكام الظاهرية المشكوكة، أو تشمل مورد الشك في الأحكام الظاهرية نفسها اللي هو الحجية. يعني قد يقال نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى.